الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في باب النفس، قال: فصل. قوله: والنفس الثالث نفس مطهر بماء القدس قائم بإشارات الأزل، وهو النفس الذي يسمى بصدق النور. المعنى الحسن الذي يحمل عليه أو يستفاد من كلام صاحب المنازل في هذا الأمر هو شهود الأولية الذي قد تكرر مرات عديدة. شهود أولية الله عز وجل أنه الأول الذي ليس قبله شيء، وأن الخلق كلهم كانوا عدما. والاستغراق في هذا الشهود أو كثرة التفكير في حال الخلق قبل وجودهم وانفراد الرب سبحانه وتعالى بالوجود والوحدانية وبكل صفات الكمال قبل أن يخلق خلقه سبحانه وتعالى، مما يهيئ نفس الإنسان لكمال التوكل على الله وحده لا شريك له في كل أموره، وأخصها التوكل عليه سبحانه وتعالى في أمر الدين والعبادة وصلاح القلب وأمر الآخرة. وشهود عجز العباد وفقرهم وضعفهم بمن فيهم العبد نفسه، فلا يتوكل على نفسه قط، ولا يعتد بعمله ولا بعلمه. واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإنما يعني أسباب المرض القلب مردها إلى عجب الإنسان بنفسه ورؤيته لكمالاته الوهمية في الحقيقة، التي هي عارية مستردة، عارية أعارها الله عز وجل له، أعطاها الله عز وجل له، وهبها الله الوهاب سبحانه. ويموت وإذا شاء الله عز وجل أن يبعثه بها فعل سبحانه وتعالى، وإذا شاء أن يبعثه بدونها فعل، أو يسلبها منه قبل الموت فعل، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يضل من يشاء ويبتلي عدلا، ويهدي من يشاء ويجتبي فضلا. وهذا الأمر يطهر قلب الإنسان من أنواع من الرجس، من أمراض الإعجاب بالنفس، رؤية النفس، الذي يؤدي إلى الكبر، والذي يؤدي إلى الحسد، والذي يؤدي إلى التنافس على الدنيا، والذي يؤدي إلى الرياء والسمعة، طلبا لمدح الناس وخوفا من مذمتهم. فشهود الإنسان أولية الله عز وجل يطهره من هذه الأرجس، فهذا ينفس عنه كذلك، يذهب عنه ما يترتب عليه من ضيق وهم وغم بسبب هذه الأمراض. فإذا وصل قلبه وطهر بهذا الرجوع، بهذا النظر إلى الأولية، حصل له من الراحة والسكون والطمأنينة والسعادة ما لا يحصل بغير هذه النظرة. وهذا المعنى الحسن الذي يستفاد من كلامه. أما هو مقصوده ما هو، هو دائما يدور حول الكلام على الفناء. ولا شك أن هذا الذي ذكرناه من المعنى الحسن نوع من الفناء المطلوب، وهو فناء الإنسان عن نظرته لنفسه، نظرته نظرة العجب والكبر، ونظرة النظر إلى فضائل النفس وهي ليست كذلك. ولذلك لابد أن يفنى منه هذا الأمر، والذي يعينه على ذلك شهود الأولية، شهود أن الله عز وجل كان ولم يكن شيء غيره. والقرآن والسنة مليئان بذكر هذا المعنى، أعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدلنا على ما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره. الله وقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهذه العبادات القلبية من الانكسار لله عز وجل والافتقار إليه والشعور بالحاجة والفقر التام له سبحانه وتعالى منبعها ما أشار إليه بقوله: قائم بإشارة الأزل، يعني متذكرا أن الله في الأزل لم يكن شيء غيره، وأنه كان عدما محضا، وأن هذا في الحقيقة هو نور يقذف في قلب العبد ليرى الحقائق على ما هي عليه، ليرى من كان عدما يرى حقيقته في الأصل، ليس من كمالاته شيء هو الذي صنعه، بل كلها هيبات رحمة من الله عز وجل. هو الذي من، هو الذي أعطى، هو الذي وهب. شهود هذا المعنى من أعظم الأمور، أصله شهود أوليته عز وجل، يقذف بقلبه نور صادق، صدق النور الذي يكشف للعبد حقائق هذا الوجود كله، ليس في نفسه فقط بل في كل الخلق، حتى يعني يعرف حقيقة كل مخلوق كيف كان. يقول: القدس الطهارة والتقديس التطهير والتنزيه. ومراده بالقدس ها هنا الشهود الذي يفني الحادث الذي لم يكن، أو الذي يفنى الحادث الذي يفنى معه، يعني الذي يفنى الحادث الذي لم يكن ويبقى القديم الذي لم يزل. فكأن صفات الحدوث عندهم مما يتطهر منها بالتجلي المذكور. فالتجلي يطهر العبد منها ما دام، فإنه ما دام في الحجاب فهو باق مع إنيته، مع النظر إلى أنا وصفاته. يقول: أنا عندي، أنا لي، أنا كذا، أنا خير منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وغير ذلك. وأهل الإيمان: أنا أعلم منك، أنا أعبد منك، أنا أكثر جهادا منك، أنا أكثر دعوة منك، أنا التي تفسد على العبد حياته. يقول: فإذا أشرق عليه نور التجلي طهره من صفاته وشهودها، كما ذكرنا المعنى الصحيح في هذا. أما أن يصل إلى عدم شهود وجود نفسه فهذا أمر لا يستفاد منه شيء في حقيقة الأمر. الذي يستفاد هو شهود فقر العبد وعجزه وضعفه، وأن ما به من كمال ليس راجعا له، بل هو محض منة الله. هذا الذي يطهره فعلا. يقول: فإذا أشرق عليه نور التجلي، نور الظهور لهذه الحقائق، طهره من صفاته وشهودها وتوسيطها بينه وبين مشهوده الحق. وحاصل كلامه أن هذا النفس صادر عن مشاهدة الأزل الماحي للحوادث. وفي الحقيقة مشاهدة الأزل لا يمحي الحوادث، لأنها نعم كانت عدما، لكن يعرف العبد حقيقة الحوادث، أن كل من سوى الله عز وجل مخلوق، وأنه كان عدما مسبوقا بالعدم، وينتهي أيضا بالموت. ليس يفنيها في حسه مطلقا، ولكن وهذا ليس بمطلوب كما ذكرنا، حتى لا يشعر بوجودها كما يدور كلامهم دائما، ولكن بحيث أنه لا يعجب بما بهذه المخلوقات أو ينشغل بها عن شهود منة الله عز وجل وعطائه. يقول: حاصل كلامي أن هذا النفس صادر عن مشاهدة الأزل الماحي للحوادث المفني لها، فهذا النفس مطهر بالطهر المقدس عن كل غين، غين لأنه لا يغان على قلبي، يحصل غين زي فتور عن الذكر. مطهر بالطهر المقدس، الطهر المطهر أو المقدس المطهر، بالطهر المطهر عن كل غين وعن ملاحظة كل مقام. لا يشهد نفسه صاحب مقام، لا يشهد نفسه صاحب حال، لا يشهد نفسه عالما ولا قارئا ولا جوادا ولا شجاعا، ولا أن هذه الصفات به، إنما هي منة الله، بل هو مستغرق بنور الحق وآثار الحق تنطق عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وقال ابن مسعود: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر. وهذا نطق غير النطق النفساني الطبيعي، ولهذا سمى هذا النفس بصدق النور، بصدق شدة تعلقه بالنور وملازمته له. نور يكشف الحقائق، يؤكد أن الخلق كانوا عدما، وأن ما بهم من صفات أولى بهذا العدم، وأنهم بالتأكيد لا يعطي العدم نفسه وجودا، إنما أعطاه له غيره. قوله قائم بإشارات الأزل، أي هذا النفس منزه مطهر عن إشارات الحدوث، فقد ترحل عنها وفارقها إلى إشارات الأزل. ويعني بإشارات الأزل أنه قد فني في عيانه الذي شخص إليه من لم يكن، شخص في نظره الذي شخص إليه من لم يكن، هو المخلوق فني، وبقي من لم يزل، بقي الله، فصارت أنفاسه من جملة إشارات الأزل. وطبعا هي العبارات، نحن نريد أن نأخذ المعنى الإجمالي الذي تدل عليه بعض الكلمات، أما التدقيق فيها فقد يؤدي إلى فهم لأمور باطلة أو ظن لأمور باطلة. يقول الشيخ ابن القيم: ولم يرد الشيخ أن أنفاسه تنقلب أزلية، فمن هو دون الشخص أو فمن هو دون الشيخ لا يتوهم هذا. طبعا الشيخ حمد لا يمكن أن يقبل هذا، كلام الشيخ واضح باصطلاحات الصوفية مهما ألبس من ثياب التأويل المعارة، وإنما يجولون في مجال وحدة الوجود في كل مداراتهم، والله شهيد وحسيب، حسابهم على الله. ابن القيم صادق في نظرته أم الشيخ حامد عن الشيخ؟ الله حسيبه، انتقل، الكل قد انتقل. يقول: بل أنفاس الخلق متعلقة بمن لم يكن، وهذا نفسه متعلقة بمن لم يزل. أنفاس الخلق متعلقة بمن لم يكن، يعني الناس متعلقة بالمخلوقين، أنفاسهم رجاؤهم التفريج والسكون والراحة متعلقة بأن فلانا سيعطيني فلانا، أو حتى نفسه سيحصل منها كذا وكذا. وأما هذا المؤمن الكامل، نفسه متعلق بالله سبحانه وتعالى، ورجاؤه في تنفيسه هو وفرجه. وبعد، فللملحد ها هنا مجال، لكنه في الحقيقة وهم باطل وخيال، لأنه يمكن يحمل قائم بإشارات الأزل، يعني صار هو أزليا لوحدة الوجود، طبعا ده الإلحاد الكفر. وفي قوله يسمى بصدق النور لطيفة، وهي أن السالك يلوح له في سلوكه النور مرارا ثم يختفي عنه نتيجة المشاغل والأمور الدنيا والتنافسات والصراعات. يقول: كالبرق يلمع ثم يختفي، فإذا قوي ذلك النور ودام ظهوره صار نورا صادقا. قوله: فالنفس الأول للعيون سراج، والثاني للقاصد معراج، والثالث للمحقق تاج. أي النفس الأول سراج في ظلمة السلوك لتعلقه بالعلم كما تقدم، والعلم سراج يهتدى به في طرقات القصد، ويوضح مسالكها ويبين مراتبها، فهو سراج للعيون. والنفس الثاني للقاصد معراج، فإنه أعلى من الأول لأنه من نور المعرفة الرافعة للحجاب. والنفس الثالث للمحقق تاج، لأنه نفس مطهر من أدناس الأكوان. أدناس الأكوان، رجس الأكوان. يعني إيه رجس الأكوان؟ رجس النظر إلى كمالات النفوس الحاصلة الحادثة والخطر منها على الإنسان نفسه أو بمن يحبه ويعجب به من المخلوقين فيتعلق به. يقول لأنه نفس مطهر من والنفس لأنه نفس مطهر من أدناس الأكوان ومتصل بالكائن قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء. فهذا تاج لقلبه بمنزلة التاج على رأس الملك. والنفس الأول يؤمن السالك من عثرته، والثاني يوصله إلى طلبته، والثالث يدله على علو مرتبته. والله سبحانه وتعالى أعلم. باب الغربة تم شرحه في رمضان الماضي حتى نهاية الفصل، ويليه إن شاء الله باب الغرق، وهو من الأبواب التي لم يرد ذكرها كأحوال للقلوب ومقامات في الكتاب والسنة. الاستغراق في شيء معين، أصل الغرق يعني، لكن هذا إنما هو من الصلاحات المتصوفة وليس من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كما تعودنا أننا نريد أن نأخذ المعنى المفيد الذي ينتفع به في وسط إشارات الكلام. والله أعلم وأعلم. قل قولي هذا واستغفر الله. بالنسبة للدرس غدا ما فيش درس بكرة، وخطبة الجمعة سنعلن عن مكانها إن شاء الله على الموقع إن شاء الله، لسه لم يتحدد. في القلعة هل يشترط رضا الزوج به؟ الصحيح الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يشترط، والجمهور على اشتراطه، لكن الصحيح أن المرأة لا، قد جعل لها هذا الحق لتتخلص مما لا تحتمله من الكفر، كفران العشير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فإذا طلق القاضي بمجرد طلب المرأة بعد أن يستوفي الأمر وأنها لا تطيقه بغضة، فإن هذا يقع طلاقا بائنا إذا ردت المهر مقدما ومؤخرا. إذا طلق القاضي لطلب المرأة عند زواج الرجل بأخرى لا يقع الطلاق، إلا أن تكون قد اشترطت صراحة أو عرفا أنه متى تزوج عليها طلقها. فهنا يقع الطلاق. لا، الضرر النفسي في هذه الحالة غير معتبر. هل هناك مادة في الدستور جديد تنص على تحجيم الحريات المطلقة كالأفراح المزعجة؟ يا ده أنت بتتكلم في إيه بس؟ ده الناس بتتكلم في أنواع من الحريات التي هي كفر وضلال. لكن إن شاء الله هناك إصرار على وضع مادة محجمة لذلك، تنص على أن الحريات والحقوق تورث في ضوء قيم المجتمع أو بما لا يخالف قيم المجتمع والنظام العام، وده مرد إلى الشريعة يعني في النهاية. أما الأفراح المزعجة فقانونا هي ممنوعة، بس مصافحة أم الزوجة وأخت أم من الرضاعة كلاهما يجوز. في الحقيقة لملاحظة أحب أن أسجلها لإخواني، لأنه بالتأكيد قد كثر سؤالهم عن حوار الأمس المزعج. والله أنا طبعا أنا أقول لكم الأول أن هذه اللقاءات الغرض منها كسب أرض جديدة، مع التأكد أن رأس المال محفوظ، يعني رأس المال الذي يستمع للإسلاميين لا يتأثر، ولهم جمهور لا يستمع لنا خلال قنوات إسلامية ولا غيرها، وبالتالي فجزء منه يقبل ويستجيب، وجزء قد لا يقبل أو قد يتغير قليلا. لكن طرح بعض الأمور أحب أن أبينها، أنا كنت أريد أن أحتفظ بها، يعني سر لله عز وجل يعني ليوم القيامة، لكن طالما قد طرحت فلا بد من الكلام فيها، لأن البعض قد يعني يسيء الظن، فمن باب إنها صفية أتكلم، وما كنت أود أن أتكلم حول سؤال لقاء الفريق شفيق ليلة الإعلان النتيجة. أنا لم أنفي ولم أثبت هذا اللقاء لسببين. السبب الأول الرئيسي أن الأستاذ وائل الإبراشي كثير المقاطعة بطريقة مستفزة، لا يمكن أن يسمح ببيان جواب ولا حق، وله غرض معين. كنت أظن أنه سيحترم ما يعني يقول، أنه يقدر شخصي الضعيف يعني الذي يكرره مرات كثيرة لمن يعدون له البرامج أو من يتصلون بي لأجل هذه الموافقات. فالحقيقة أن الإجابة قد تحتاج إلى تفصيل غير متاح بالمرة. والسبب الثاني أن هذه المجالس كانت بالأمانة، وقد حضرها من تكلم، وحضرها من لم أستأذنه في أن أخبر بهذه المجالس، وكان لابد من استئذانه وقد استأذنت، فأصبح من حقي أن أتكلم دون حرج. فعلا كان في اتصال تليفوني قبل الانتخابات بالفريق شفيق، طلب أو سأل عن إمكانية أن يؤيده وأن نؤيده في الانتخابات مستلفين عموما يعني، فكان الجواب بعدم إمكانية ذلك لأسباب، منها أننا لا يمكننا إلا أن نؤيد المرشح الإسلامي حتى ولو كان من فصيل منافس لنا في الوضع السياسي أو في البرلمان، إلا أن تأييد المرشح الإسلامي هذا من مبدأنا ونحن لا نغير مبادئنا، وقد وعدنا الدكتور مرسي بذلك ونحن لا نخلف الوعد. بعد الانتخابات ما تمت وقبل أن النتيجة وصلتنا معلومات خطيرة تؤكد بأن في حالة إعلان فوز الفريق شفيق ستقع اشتباكات دموية خطيرة، وأنه لن يتم الأمر بالسهل، وفي حالة إعلان هذا الفوز الإخوان أعلنوا أنهم يرون أن هذه النتيجة مزورة وسوف ينزلون إلى الشارع بعدم قبول هذه النتيجة مهما كانت النتائج، لأنهم بالفعل متخوفون تخوفا شديدا من بطش الفريق شفيق وعودة النظام السابق. أزعجنا ذلك جدا، ونحن نعمل لمنع سفك الدماء ولمصلحة مصر في الحقيقة أن تخرج من هذه الأزمة، وكان هناك نوع من الحذر من أن ده يؤدي إلى انهيار الوضع في البلاد. فتحركنا خلال 48 ساعة أو أكثر قليلا قبل إعلان النتيجة على 3 محاور. المحور الأول كان لقاء مع ممثلين المجلس العسكري، لست في حل من إعلان أسمائهم لعدم إحراجهم، لأن منهم من هو في موضع مسؤولية. تم التأكيد فيه هذا اللقاء، وشهوده من الإخوة موجودون، شهود منهم الشيخ جلال والشيخ غنم الشحات والشيخ أشرف ثابت في هذا اللقاء. يعني تم التأكيد فيه على مسؤوليتهم عن دماء المصريين، وأنا قلت لكبيرهم في هذا المجلس يعني، وأظنه يعني قد وفى بهذا الأمر يعني، قلت له دم المصريين في رقبتك. قال لي ما شلش مسؤولية لوحدي. قلت له زي ما كان نصيحتك في الثورة، وأنا أعلم نصيحته للمشير في هذا الوقت بأنه لا يخرج طلقة واحدة وقد كان، فقلت له زي ما قلت له ما يطلعش طلقة واحدة، فكذلك وصيه بنفس الوصية. والأمر خطر جدا. فقال لي أنا أشيل المسؤولية تشيلوها معايا، مش مسؤوليتنا، مش مسؤوليتي لوحدي. فقلت له إحنا معاك. قال قلت له إن النتيجة لابد تعلن بشفافية ووضوح، وفي حالة إعلان فوز شفيق لابد يكون بالتفصيل يعني بالأرقام المحددة، خلافا للأرقام المعلنة من جهات متعددة منها الإخوان بفوز الدكتور مرسي، وإن في هذه الحالة تبقى فيه شفافية، وإلا هتبقى فعلا مزورة. ما تجيش تقول لي الرقم الإجمالي كله كذا. هو أقسم أمام من كان حاضرا منهم بأنهم لا يعرفون النتيجة ولا دخل لهم بالنتيجة، لكن قلنا لهم يبقى كلفوا اللجنة الانتخابات تعلنها بالتفصيل، وإلا هيبقى فيه فعلا تهمة قوية جدا بالتزوير، وفي هذه الحالة سنضطر للنزول للشارع مع الإخوان في مليونيات حقيقية، وهم يدركون وما صرحوا مرات، والكل يدرك من 29/7 بأن مليونيات حقيقية ما بتحصلش إلا لما يكون إيه السلفين والإخوان معنا، والسلفين أساسا فيها هم أكثر وهم يدركون ذلك. فقلت إحنا هنضطر للنزول، لأن إحنا كان في اتفاق إن ما فيش هدم للمؤسسات التي تم انتخابها، والحاجة التانية إن الانتخابات تكون نزيهة وشفافة. فقال الاحتجاج السلمي محدش يعترض عليه، لكن لو حصل اعتداء على المنشآت القوات المسلحة سيكون في رد. قلت له احنا لا نتجاوز الاحتجاج السلمي، ولا نقبل ان حد يتجاوز الاحتجاج السلمي ولا الاعتداء على القوات المسلحة. طلبوا تحمل المسؤولية معانا في هذا الباب عشان نمنع سفك الدماء وانها في رقبتنا كلنا. فتم صياغة مبادرة في حالة ان النتيجه تكون لصالح الدكتور مرسي لازاله التخوفات من طغيان فصيل سياسي بعينه على مفاصل الدوله. المبادره كانت من 7 بنود، والمفروض انه كان يوقعها 7 جهات اسلاميه وحكوميه بحيث تكون مضمونه من هذه الجهات. تم صياغه المبادره، كتبت نسخه منها بيدي ونسخه كتبت لديهم، وتم المحور الثاني بعد ذلك. خلاصة المبادئ 7 زي ما قلت كده: عدم طغيان فصيل سياسي واحد على في السيطرة على مفاصل الدولة. الكلام مفهوم. انطلقت بالمبادرة دي إلى الإخوان ليلتها، ده كان المحور الثاني لعرض المبادرة. أبدأ بموافقة مبدئية وطلبوا الأجل لباقي مشاورة بقية إدارتهم. انصرفنا على وعد بالتواصل والموافقة على هذه المبادرة لتوقيعها. اللي جالنا بعد كده بعد قبل اعلان الرئاسه قبل انتاج النتائج بانه احنا تواصلنا مع المجلس العسكري وتمنا الموافقه على ذلك، يعني ليس هناك حاجه الى ايه الى توقيع مبادره. كان المحور الثالث لقاء مع الفريق شفيق في منزله فعلا. تم التاكيد فيه على عده نقاط. يعني انا رحت، وعلى فكره مساله اللقاء مع اي حد من القوى السياسيه الموافقة والمخالفة بل القوى الخارجية، ده أمر عادي جدا وطبيعي وليس فيه حرج. وكون إحنا نقعد مثلا مع حد من السفارة الأمريكية، مع حد من البريطانية، من الفرنسية، ده أمر معتاد سواء للحزب أو للدعوة، لأنه معروف أن الدعوة هي مصدر هذا الحزب ومصدر قوته في الحقيقة، وهو الذراع السياسي لها كما أنشأته. ولذلك هم ما بيفصلوش وإن كان هناك من يحاول الفصل. اللقاء ده تم بالتأكيد على عدة نقاط عدم جواز الانتقام من الإخوان في حالة الفوز بالرئاسة، لأن الصدام الدموي لغير مصلحة البلاد قطعا. والطلب الثاني كان في حالة الفوز لابد من إشراك وعدم إقصاء الإخوان من الحكم، وأن يكون تعيين رئيس الحكومة منهم بحكم وجودهم كأغلبية في البرلمان، لأن المسؤولية لا يمكن أن يتحملها فرد وحده ولا فصيل وحده. التأكيد على موقفنا من قضية الشريعة، وده كان الأول في الحقيقة، وأن احنا قضية الشريعة أهمية قصوى عندنا ونص عليها في الدستور. الموضوع الرابع كان قضية حذف الآيات من المناهج، وقضية المسيحيين هم اللي هيكونوا دعموه فهيكون هو السبب في فوزه. ففي نصيحة بالتحذير من إعطائهم فوق ما يناسب في هذا المجتمع، والمجتمع ده ما يحتملش أن يظهر فيه المسيحيون على الوظائف الكبرى في الجملة يعني، وأنه لابد من مراعاة توازنات معينة داخل المجتمع. دي النقاط اللي تم إثارتها في هذا اللقاء، وبفضل الله سبحانه وتعالى أنا أرى أن العناصر التي تم الاتفاق عليها كانت مؤثرة في إعلان النتيجة بفوز الدكتور مرسي. هذا خلاصة هذا اللقاء الذي كنت أود أن يظل يعني سرا، يعني يعلمه الله عز وجل ولا نتكلم فيه، ولكن اضطررت إلى ذلك اضطرارا لما أصبح الكلام يحمل معنى التهمة في التواصل، والتواصل بقول مع القوى السياسية كلها التي نختلف معها ربما اختلافا أشد مع الفريق شفيق أو مع الإخوان المسلمين أو مع المجلس العسكري أو مع الأمريكان. التواصل ده أمر ضروري لتحقيق توازن يحقق مصلحة الدين أولا والبلاد ثانيا، أو هما في الحقيقة مصلحة واحدة. هذا ما أردت أن أقوله للإخوة طمأنة للكثيرين الذين قد يكونوا انزعجوا في أنفسهم كيف يلتقي الشيخ ياسر مع الفريق شفيق. هذا ملخص. لا، الأول كان مكالمة اللي أنا أثبتها في اللقاء، وما أردتش أثبت ولا أنفي اللقاء، لكن اللقاء تم ضمن المحاور الثلاثة اللي قلت إنها كانت حركة دؤوبة في الـ 72 في الـ 48 ساعة أو زيادة شوية قبيل إعلان النتيجة، لمحاولة الخروج تأمين البلاد من أن تخرج إلى نفق مظلم أو أن تصل إلى طريق مسدود. وهذا من فضل الله عز وجل. وأنا في الحقيقة تلقيت مكالمة بعد ما مشيت بأن تقديرنا ليك ازداد، بأن أنت جاي تدور دلوقتي على مصلحة من يعتبرونهم خصوما أو منافسين. إن أنا بدور على مصلحة مين؟ زي ما أنا لما اتفقت مع عبد المنعم مفتوح، اتفقنا مع عبد المنعم مفتوح كان أهم شيء ممنوع حل الكيانات الإسلامية. هذا الذي اتفقنا مع الدكتور عبد المنعم مفتوح عليه قبل تأييده في الحملة التي كان يطلبها. وإن العنوان ده طلع على عنوان الحرية والعدالة أكبر عنوان رئيسي فيها، لا لحل الكيانات الإسلامية كما كان يشاع أنه سوف يقوم بحل جماعة الإخوان أو غيرها. فكان اتفقنا على أنه لا يجوز حل الكيانات الإسلامية أنها سبب قوة الأمة وسبب النهضة يعني. فأرجو الله عز وجل أن يكون هذا الكلام واضحا وأوضحه للجميع، وأنا لا أخجل من شيء. أما الجزء الثاني في الحوار حول قضية زواج ما يسمونه بالأطفال، فأنا أعلم يقينا وأعلم أن أهل العلم يعلمون أن ما ذكرته مسألة مجمع عليها كتاب وسنة وإجماع، وأكل الدفاع عني فيها إلى الله، لأني إنما ذكرت شريعته ودينه في مسألة عدم تحديد سن للزواج. مسألة من يتكلم في تقييد المباح لولي الأمر، المهم أنه بيقر أنه في الأصل إيه؟ مباح. فهذا يكفينا في هذا الباب. وأما الدفاع فكما ذكرت إن الله دافع عن الذين آمنوا. جزاكم الله خير.